أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله أجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا